هل حكم عليهم بأنهم لا يتوبون؟ لا يتوبون، وإلا فيمكن المنافق يمكن أن يتوب، لكن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم هؤلاء لن يتوبوا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكفرون. وأخذ من هذه الآية يعني النهي عن النذر والتحذير من النذر والتحذير من إخلاف النذر، عدم الوفاء عن النذر المشروط بحصول شيء، كما يقول القائل: إن شفى الله مريضي كذا، صمت شهرا، أو تصدقت بكذا، أو فعلت كذا من الطاعة. فهذا أولا أنه نذر لا يجوز، الرسول نهى عن النذر، نهى، فهذا أقل أحوال أن يكون مكروها. وقال: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فعلى المسلم ألا يدخل في هذا العقد وهذا العهد، لأن الذي يقول يا الله إن شفيتني، أو يقول إن شفى الله مريضي، أو إن أعطاني كذا من المال، إن أعطاني كذا من المال تصدقت، إن توظفت حصلت لي هذه الوظيفة تصدقت بنصف راتبي أو براتبي أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خطر. فإذا لم يوفي فإنه من جنس هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم، فيجب الحذر من هذا النوع من النذر، لأن هذا فيه عهد مع الله بأنه إن حصل له، إن أعطاه كذا، فإنه سيفعل ويفعل. فإذا لم يفي صدق عليه قوله تعالى: فبما أخلف الله، بما أخلف الله ما وعدوه. فيخشى عليه، يخشى عليه من نوع هذه العقوبة أن يعاقب بفساد في قلبه، فالأمر عظيم لا يستهان به. فمن وقع في هذا النوع من النذر فيجب عليه أن يوفي ويحذر من التراخي والتكاسل والتهاون بهذا الأمر، يعني يحذر، الأمر جد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، هذا صيغة نذر، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، خلاص نكصوا ولم يوفوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم يا عمار. اي نعم، تصدق يعني يسأل الله له، يعني يقول: اللهم ارزقني مالا حلالا ووفقني. لا، هذا ما نذر، ما وعد، هذا يدعو الله ان الله يرزقه مال وان يوفقه للاحسان والانفاق. هذا ما نذر.